محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في حكم إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشاة في الإهداء وغيره. وقبل البدء في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المهملة كما هو المسموع من أهل بيته وتلاميذه، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من محرم الحرام 7 بعد 300 والألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه وقعت النسخة الخطية من هذه الرسالة غفلا من تقييد اسم لها، واختار تلميذ المصنف شيخنا محمد ابن سليمان البسام أن يسميها حكم إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشاة في الإهداء وغيره. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذه الرسالة هو تحقيق كون سبع البدنة والبقرة يقوم مقام الشاة في كل شيء، من الإجزاء والإهداء، المقصد الثالث توضيح منهجه. أصل هذه الرسالة هو فتيا حول سؤال شاع يتعلق بالموضوع المذكور، فقيد المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة وذكر فيها كلام الحنابلة في 4 مواضع تفيد المقصود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لدعاء الحاجة في كثير من الأوقات لهذه المسألة كتبنا فيها ما يلي: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كثر سؤال الناس عن إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياة، وهل تقوم مقام السبع في كل شيء من إجزاء وإهداء، أم تقوم مقام السبع في الإجزاء دون الإهداء؟ أصل هذه المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى خلاف انتشر في أواسط القرن الماضي الهجري في مسألة مكافأة سبع البدنة والبقرة للشاة في الإجزاء والإهداء معا أم في الإجزاء دون الإهداء، والمراد بالإهداء إهداء أجرها. وانقسم أهل العلم في البلد إلى قولين اثنين، أولهما قول من يقول إنها تقوم مقام الشاه في الإجزاء والإهداء جميعا، فتكون مجزئة فيما فرضه الشاه في سبعها، وكذلك إذا أهدى الإنسان سبع بدنة أو بقرة كان ذلك واقعا موقعه. فلو أن إنسانا ضحى بشركة في بدنة له سبعها، فعند هؤلاء له أن يهدي ثوابها إلى أكثر من واحد فيهديه إلى من شاء. وكان صدر هؤلاء هو المصنف رحمه الله، فإنه اختار هذا القول وشاعت عنه الفتوى بذلك. والثاني قول من يقول إنها تقوم، إن السبع يقوم مقام الشاة في الإجزاء فقط دون الإهداء، فيمنعون أن يهدي أحد سبع البدنة عن أكثر من واحد، عن أكثر من واحد. وكان صدر هؤلاء العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فحمل هذا الاختلاف المصنف على جمع هذه الرسالة. نعم. صلى الله عليه وسلم. فأجبت مستعينا بالله راجيا منه الهداية الظاهرة والباطنة. قد ثبت في الصحيح من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة والبقرة عن سبعة، كما ثبت عنه أنه لا يجزي في الأضاحي إلا جذع من الضأن أو ثني المعز، جذع من الضأن أو ثني المعز. ففهم أهل العلم من هذا أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة يعني أنها تجزي عن سبعة أشخاص، وأنها تنوب مناب سبع شياه، كما أن سبع الشياه تنوب مناب البدنة والبقرة. ولم يزل هذا هو الموجود في أذهان أهل العلم، ولم يذكروا إلا خلافا لإسحاق بن راهويه وغيره بأن البدنة تجزي عن عشر شياه، ومقتضى هذا أن كل سبع منها قائم مقام الشاة في الإجزاء والإهداء. فكما تجزي الشاة عن واحد فيجزي سبع البدنة عن واحد، وكما يجوز إهداء الشاة في الثواب لأكثر من واحد فكذلك سبع البدنة. وكما أن المفهوم من كلام الشارع فهو الذي تقتضيه المعاني الشرعية، والحكمة التي جعل الشارع البدنة عن سبعة لكثرة ثمنها وكبر جسمها وكثرة لحمها ونفعها، وهذه الحكمة تسبق إلى ذهن كل من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه ولا يمتري. وأهل العلم ما زالوا على هذا المفهوم من كلام الشارع، ولذلك لما ذكر المجد في المنتقى حديث جابر وحديث ابن عباس وغيرهما في ذلك ترجم عليه فقال: باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه وكذلك غيره. وأيضا فإجزاء البدنة والبقرة عن سبع إنما معناه أنها سبع أضاحي كما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معناه أن كل واحدة من أضاحيها لا يجوز إهداؤها لأكثر من واحد. فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى، فإن الأخيرة هي مسألة إهداء القرب، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة المتكاثرة جواز إهداء القرب، وقد قررها ابن القيم في كتاب الروح، وذكر أدلة كثيرة جدا على جواز إهداء القرب ووصول ثوابها للأحياء والأموات، وهو مذهب الإمام أحمد الذي لا يختلف مذهبه فيه. والمقصود أنه يجب التفريق بين المسألتين، وأنه وأن لا يجعل عدم إجزاء البدنة عن غير سبع أضاحي منقولا إلى تلك المسألة، ويسد باب فضل الله وكرمه من غير مانع ولا دليل. وأيضا صاحب هذا القول يتناقض، فإنه يجوز إهداء الشاة الواحدة لأكثر من سبعة، ولا يجوز إهداء جملة البدنة لأكثر من سبعة، ومع تناقض هذا القائل فليس عنده حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف في ذلك، ولا قول واحد من الصحابة، بل ولا قول واحد من أصحاب الإمام أحمد، وإنما نصوصهم على خلاف ذلك كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بها، نص عليه أحمد. وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق إلى آخر كلامه، فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائها لأكثر من سبعة كالشاة. والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين على سعة اطلاعه على كلام الأصحاب لما سئل عن إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة لأكثر من واحد، أجاب بأنه لم ير فيها ما يدل على المنع ولا على الجواز، وإن كان بعض الذين أدركنا يفعلون ذلك. هذا نص فتواه، فلو كان عنده من كلام أحد من الأصحاب ما يدل على المنع لذكره، ولو فهم ما فهمه بعض المتأخرين من قول الأصحاب وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة أنه سبعة أشخاص حتى في إهداء أجرها لذكر ذلك، فدل على أن الإفتاء بالمنع من جواز إهداء سبع البدنة حادث لم يعرفه الشيخ رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قاعدة الشريعة في إنزال سبع البقرة والبدنة منزلة الواحدة من الشياه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جعل البدنة والبقرة عن سبعة، فعلم به أن البدنة تكون عن سبعة في الإجزاء، وأنها تنوب مناب سبع من الشياه، كما أن السبع من الشياه تنوب مناب البدنة والبقرة. وعلى هذا استقر قول أهل العلم رحمهم الله تعالى، واقتضى ذلك أن يكون سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في كل ما أريد إقامته فيه، فإذا كانت الشاة تذبح لتجزي أو تذبح لتهدى فبحسب ما فيها من قصد يكون كذلك هذا القصد مضطردا في سبع البدنة. فإذا ذبح مضح الشاة عن نفسه وأهل بيته وأهدى ثوابها إلى أكثر من واحد، اقتضى اضطراد القاعدة أن يكون سبع البدنة منزلا منزلتها، فيكون سبع البدنة أيضا مما يهدى إلى أكثر من واحد، خلافا لمن رأى منعه. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على صراحة ذلك من الشرح الكبير لابن أبي عمر في قوله رحمه الله: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بها. فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائها لأكثر من سبعة كالشاة، لأنه لم يقيد القصد في إهداء سبع البدنة والبقرة بأن يكون عن واحد فقط، بل جعل حكم الشاة الواحدة كحكم سبع البدنة والبقرة دون تفريق. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على صحة هذا الفهم عن مفتي الديار النجدية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين، فإنه سئل عن هذه المسألة فذكر أنه ليس في كلام الأصحاب ما يدل على المنع ولا على الجواز، ونقل أن بعض الذين أدركهم من أهل نجد كانوا يفعلون ذلك فيهدون السبع عن أكثر من واحد، فلو كان عنده من كلام أحد من الأصحاب ما يدل على المنع لذكره، ولو أنه فهم ما لهم من ألفاظ على ما فهمه المانعون في القرن الماضي لتكلم به رحمه الله تعالى مع عظيم عنايته بفقه الحنابلة، فإنه له عدة حواش على كتب الحنابلة، وآكدها عندهم الروض المربع ومنتهى الإرادات، وله رحمه الله تعالى حاشية على هذا وعلى هذا، وكان من أفقه المتأخرين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقد حرصت على البحث في هذه المسألة وراجعت ما تيسر لي مراجعته من كتب الأصحاب، فلم أرى أحدا منهم صرح بالمنع ولا هو الظاهر من عبارته، بل الذي رأيته من كلامهم في عدة مواضع التصريح بهذه المسألة وأنها هي المذهب قولا واحدا، وهكذا نقل كلامهم الدال على ما ذكرته ليتضح لك ويتبين لك الصواب. قال في المنتهى وشرحه والإقناع وشرحه وما قبلها وما بعدها من كتب الأصحاب في آخر جزاء الصيد: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع شياه كعكسه، كما تجزئ سبع الشياه عن البدنة والبقرة. فانظر رحمك الله هذه العبارة، وأنها تدل دلالة لا تقبل الاشتباه أن البدنة جميعها تجزئ عن سبع شياه، فإذا كانت سبع الشياه قد تقرر أنه يجوز إهداؤها لأكثر من سبعة أشخاص، فالبدنة والبقرة كذلك. وكما أن هذه العبارات تدل على جملة البدنة والبقرة، فإنها تدل على سبعهما من باب أولى وأحرى، وأن سبع كل منهما قائم مقام الشاة في كل شيء، ومن ذلك إذا أهدى الشاة لأكثر من واحد فإنها تجزئ، فكذا سبع البدنة، ولو كان لا يجزئ لاستثنوه من هذا العموم، كما قالوا مريدين التعميم ولو في جزاء الصيد، إشارة لما في جزاء الصيد من الخلاف، بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم عليه في المنتقى، فقال: باب إن البدنة والبقرة عن سبع شياه وبالعكس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه. ثم ذكر على هذه الترجمة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشترك في الإبل والبقرة كل سبعة منا في بدنة، متفق عليه. وفي رواية في الحج والعمرة. والمقصود أن كلامه في هذا الموضع في المختصرات والمطولات متفق على هذا المعنى، وأن البدنة تجزئ عن سبع شياه في كل حال، فمن ادعى استثناء شيء فعليه الدليل وأن له ذلك. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى دلالة الشرع على ذلك واستقرار العمل به، شرع ينقل عن كتب الحنابلة رحمهم الله تعالى ما يدل على ذلك من عباراتهم، وابتدأ بالموضع الأول الذي يذكرونه في آخر جزاء الصيد، فهم يقولون: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع شياه كعكسه، كما تجزئ سبع الشياه عن البدنة والبقرة. وهذا يدل على أنهم أنزلوا سبع البقرة والبدنة منزلة الشاه، ولو كان عندهم تقييد في التفريق بين اضطراد هذا في هذا لنبهوا إلى ذلك وقيدوه، فبقي في هذا الموضع على عمومه، وأن السبع من البقرة والبدنة يقع موقع الشاة من كل وجه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على هذا المعنى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منقولا من كتاب المنتقى في الأحكام للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر تحت ترجمته: باب أن البدنة والبقرة عن سبع شياه وبالعكس، أورد حديثين اثنين، أولهما رواه أحمد بن ماجه وإسناده ضعيف، والثاني مخرج في الصحيحين، وهو دال على المقصود كما بوب المصنف عن المجد بن تيمية من إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشاة لقوله إن البدنة باب، أن البدنة والبقرة عن سبع شياه، وبالعكس أي وأن سبع شياه تقع كذلك عن البدنة والبقرة كاملتين. نعم. الموضع الثاني، قالوا في كتبهم المختصرة والمطولة الإقناع والمنتهى والمقنع وشروحها ومختصراتها وتوابعها في آخر الجنائز، وأي قربة فعلها المسلم وأهداها أو بعضها كنصفها أو ثلثها أو ربعها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية، فمنهم من صرح بالأضحية في هذا المقام كصاحب الإقناع، ومنهم من عمم الحكم بجميع القرب، وهذا نص صريح منهم أن من أهدى أضحية سواء كانت من الغنم أو من الإبل أو من البقر أو أهدى بعضها كالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك أنه يصل إلى المهدى إليه وينتفع به، فلو قال في حياته هذه أضحية عني وعن والدي وذبحها من الغنم أو من البدن فحكمها واحد، وكذلك لو أهداها بعد وفاته وجعل في وصيته أضحية له ولوالديه أو غيرهما جاز ذلك وصل إليه الثواب. ومن قال إن أضحية الشاة تصل إليهم وأضحية البدنة وهي السبع منها أو من البقرة لا يصل فقد أتى بشيء من عنده وخالف نص الأصحاب كما خالف دليل السنة الغير مستند شرعي، إلا أن يدعي أن الأضحية في هذا المقام لا تطلق إلا على الشاة، وأما سبع البدنة وسبع البقرة فلا يسمى أضحية، وهذا مخالف للنص والإجماع. وهذا يبين لك أن مرادهم بقولهم في باب الأضحية والهدي وتجزي والبدنة والبقرة عن سبعة أنها تكون سبع أضاحي، ليس مرادهم أن سبع البدنة والبقرة في باب الإهداء والإحسان لا يهدى لأكثر من واحد، لأنه لو كان هذا مرادهم لتناقض كلامهم، ولكنه ولله الحمد متفق على المراد في الموضعين. ففي باب الأضاحي والهدي يقال إن البدنة والبقرة عن سبعة وسبع أضاحي لا أكثر كما دل عليه النص، وفي باب الإهداء يجوز إهداء سبعها لأكثر من واحد كما تهدى الشاة لأكثر من واحد، مع أنها أضحية واحدة لا تجزي إلا عن أضحية واحدة، فالواجب الفرق بين البابين وأن لا يخلط أحدهما بالآخر فيختلط الأمر على صاحبه. يوضح هذا أنه لو أهدى صلاة واحدة أو صيام يوم واحد أو صدقة بدرهم واحد أو ثوب واحد ونحوه لأكثر من واحد لوصل إليه، فما بال الأضحية لا تصل إلا إذا كانت من الغنم. فمن نظر إلى كلامهم في هذا الموضع جزم بلا امتراء أن الطريق واحد في الأضاحي كلها سواء شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الموضع الثاني من المواضع الواقعة في هذه المسألة عند الحنابلة، وهو ما ذكروه في آخر الجنائز، وفيه قولهم وأي قربة فعلها المسلم وأهداها أو بعضها كنصفها أو ثلثها أو ربعها، يعني أهدى قدرا من هذه القربة لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية، وصرح صاحب الإقناع بالأضحية. فإذا أراد إنسان مثلا أن يكون له سبع من بدنة يشركه فيه غيره، ولما استتم هذا السبع له صار من حقه أن يهدي بعضه كنصفه أو ثلثه أو ربعه، فلو أن سبعة اشتركوا في بدنة فصار حظ كل واحد منهم هو السبع منها، فأراد أحد المسبعين الذي ثبت سبعه أن يهدي ثلثا أو نصفا أو أكثر من ذلك لغيره، فإن مذهب الحنابلة ينص على جواز ذلك. وإذا أشرك أكثر من واحد لهذا القدر صح ذلك، فلو أنه أراد أن يجعل هذا السبع أربعة أرباع أحدها عن نفسه وثلاثة عن غيره، فإن نص المذهب أنه يجوز أن يهدي النصف أو الثلث أو الربع، فهو أهدى ربعا من سبعه إلى أبيه وربعا من سبعه إلى أمه وربعا من سبعه إلى أخيه وجعل ربع سبع الثواب المتبقي له. فهذا نص في أن السبع يمكن أن يقع في الإهداء عن أكثر من واحد. نعم. الموضع الثالث في قولهم في الكتب المختصرة والمطولة في الدماء الواجبة والدم الواجب شاة أو جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فهذا أيضا نص صريح أن من وجب عليه دم سواء كان لواحد كنفسه وأبيه مثلا. كنفسه أو أبيه، عشان يصير واحد، كنفسه أو أبيه. كنفسه أو أبيه مثلا، أو لعدد كوصية واجبة فيها أضحية واحدة لعدة أشخاص أنه يجزئ فيها أحد الأمور الثلاثة، وهذا واضح ولله الحمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الموضع الثالث عندهم في الحج، وهو في ذكر الدماء الواجبة، فهم يذكرون أن الدم الواجب على العبد إما شاة أو جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، والدم الواجب شاة جذع ضأن، هذه أو زائدة، شاة جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فصرحوا بأن السبع ينزل منزلة الشاة في الدم الواجب، فمن وجب عليه دم لنفسه أو لأبيه فأخرجه سبعا من بدنه صح ذلك عندهم. وكذلك إذا كان لعدد كوصية واجبة فيها أضحية واحدة لعدة أشخاص فذلك يجوز عندهم، فإن الأضحية الوصية الواجبة تجعل الأضحية واجبة في حق صاحبها الذي أوصي بها، فلو أن أحدا أوصى بأن يضحى عنه شاة ويدخل في الإهداء والداه وأخ له صح عندهم، وإذا كان هذا الإيصاء نزل في سبع بدنة عوضا عن الشاة بقي على ثبوت الوصية في أن السبع يكون عن من أوصي لهم من أبيه وأمه وأخيه. نعم. الموضع الرابع كلامهم في الوقف والوصايا، فإنهم صرحوا بوجوب اتباع لفظ الموصي، فإذا قال الموصي في وصيته يخرج منها أضحية لوالدي ووالديهم مثلا، نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية ما يسمى أضحية شرعية، فنجده واحدا من ثلاثة أشياء شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإذا نفذنا هذه الوصية بحسب إطلاق الشارع وبحسب العرف الجاري وهو أن كل منها أضحية كما كنا منفذين لهذه الوصية وخرجنا من التبعة، وأما أن نقول إن نفذناها بشاة خرجنا من التبعة وإن نفذناها بسبع بدنة أو بقرة لم نخرج من التبعة فهو تحكم بلا دليل. والمقصود أنه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول صاحب من الصحابة ولا قول أحد من الأصحاب ولا دليل يجب المصير إليه يمنع من وصول سبع البدنة أو البقرة لأكثر من واحد، ويصل إذا كان من الشاة، بل الأدلة المذكورة على خلاف ذلك كما ذكرناها، وليس إفتاء بعض المتأخرين استنادا على العبارة التي ذكرناها وأجبنا عنها يوجب إهدار شيء مما تقدم، لكن حسب المفتي بذلك أن يكون معذورا حيث ظن أن هذا هو الشرع، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا واجتهد في إصابة الصواب. وأما أن قوله يجعل رادا لما ذكرنا من الأدلة فحاشا وكلا، وليس عذره عذرا لمن وقف على أدلة المسألة وظهرت له مآخذها، فالواجب على العبد أن يتبع الدليل حيث كان ومع من كان، كما عليه أن يحترم أهل العلم والدين بحسب مقاماتهم في الدين. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع إخواننا المسلمين، إنه رؤوف رحيم، صلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي سنة 59,300. ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر الموضع الرابع وهو كلامهم في الوقف والوصية، بأن من أوصى فقال يخرج لي أضحية لوالدي ووالديهم ولم يعين هذه الأضحية هل هي شاة أو سبع من بقرة أو بدنة، فأراد القيم على الوقف أو إنفاذ الوصية أن يخرجها، فهو مخير في إخراجها بين شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن هذا كله يقع عليه اسم الأضحية، فإذا أخرجها شاة صح، وإذا أخرجها سبع بدنة صح، وإذا أخرجها سبع بقرة صح، لأن الشرع جاء بهذا. فإذا صححنا وقوعها أضحية لزم أن نصحح اندراج أكثر من واحد في ما أوصى به، فإذا ضحى عن الموصي بسبع بدنة أو سبع بقرة فإن من أوصى لهم يندرجون معه ولو كانوا أكثر من واحد. ولا ريب أن هذه النصوص المنقولة في المذهب تدل على أن المذهب لا يقصر سبع البدنة أو البقرة على الإجزاء فقط بحيث يقع مناب الشاة الواحدة، بل هو عندهم مطلق، فيكون قائما مقام الشاه في الإجزاء والإهداء، وهذا الذي نصره المصنف هو الأقرب إلى الصحة، إذ لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول أحد من الصحابة يوجب المصير إلى المنع من وصول سبع البدنة أو البقرة لأكثر من واحد، وأن ذلك يختص فقط بالشاه، وأن الشاة تقع في الإهداء عن أكثر من واحد، وأما سبع البدنة فلا يقع إلا عن واحد، والصحيح التسوية بينهما، فكما تجزئ الشاه مقابل سبع بدنة وبقرة فكذلك يكون حكمهما واحد، فالشاة تجزي وتهدى عن أكثر من واحد، وكذلك سبع البدنة يجزي عن واحد، وفي الإهداء فإنه يدخل فيه أكثر من واحد، ولا دليل على أنه في الإهداء يختص بواحد فقط، بل إذا أهدى الإنسان سبعا من بقرة أو بدنة ثم أدخل فيه عشرة على عبارات المذهب وإطلاقات الشرع فإن ذلك صحيح ولا يوجد ما يمنع منه. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى الأدب الذي ينبغي في مثل هذه المسائل بالإرشاد إلى أن إفتاء أحد لا يمنع أن يخالف قوله إذا ظهرت الأدلة، وذلك المفتي أفتى بحسب ما ظهر له وله عذره، ولكن غيره يجب عليه أن يتبع الدليل وأن يفحص كلام الفقهاء لينظر في القول المختار، كما أن عليه أن يلازم تعظيم العلماء وتوقيرهم وعدم الوقيعة فيهم، فإذا اختار مفتي مسألة وقابله مفتي آخر في الاختيار كان لازما على المخالف أن يتأدب بأدب الشرع في مسائل الدين، فإن المتكلمين من العلماء إنما يريدون إصابة الحق، وإذا غلط أحدهم بشيء منه لم يوجب ذلك إهراق كرامته والاعتداء في العبارة عليه تصريحا أو كناية، إلا أن هذا الأدب قد يثقل على النفوس لما طبعت عليه النفس من طلب الانتصار، فتجد أن كثيرا من المتكلمين في كل عصر في مسائل الدين يوسعون العبارة في الرد على المخالف، وربما ذكروا ما لا تعلق له بالمسألة، وطريقة أهل السنة في هذا الباب الاقتصار على المراد دون تطويل القول بما لا تعلق له بالمسألة، حتى في ردهم على أهل البدع كما ذكر الباجي رحمه الله تعالى في التعديل والتجريح أن الرد على أهل البدع المقصود به كف مقالاتهم والتحذير منها، فلا يجوز ذكر عيب لا تعلق له ببدعته، ومراده رحمه الله تعالى عدم الخروج عن مقصود الشرع في إبطال البدعة، فلا يتعرض لطوله أو عرضه أو غير ذلك مما لا صلة له بمقالته، بل يكون الرد متعلقا بالمقالة فقط. ومن لزم الأدب مع العباد فاز في يوم المعاد، ومن لم يتأدب فإنه يشقى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج عنوان، قال: الأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه، وقلة الأدب عنوان بوار المرء وخساره. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.